بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه أسئلة جمعها لنا أخونا أبو عمير عبد الرزاق التونسي حفظه الله تعالى، المشرف على صفحة التويتر والفيسبوك الخاصة بنا، وجلها تتعلق بمسائل تهم المسلم في شهرنا الذي يظل علينا بعد أيام بإذن الله تعالى، شهر رمضان المبارك، ونجيب عليها بما يسر الله تعالى وبما نعلم. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا جميعا الذي جمع الأسئلة وعرضها وقائلها والمجيب والسامع، يكتب لنا الأجر والثواب بإذنه تعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإليكم الأسئلة.